يقول: ما صحة هذا الحديث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة ومحى عنه 1000000 سيئة ورفع له 1000000 درجة. يريد أن يعرف صحة هذا الحديث سماحة الشيخ. الحديث هذا غير صحيح، الحديث هذا غير صحيح، قد كتبنا فيه كتابة مدة طويلة وهو ضعيف، ولكن الذكر مطلوب في السوق وغير السوق مطلوب، لكن بهذا اللفظ يعني كتب الله 1000000 درجة إلى آخر هذا غير صحيح، ولكن الذكر في السوق وفي كل مكان مطلوب. الرسول صلى الله عليه وسلم حتى والله حتى عليه في كتابه العظيم قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. إذا أصبح المفردون قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فالذكر مطلوب في الأسواق وفي المجالس وعلى الفراش في كل مكان. الله جل وعلا يحبون عباده يذكروه ويكثر من ذلك. لكن هذا الحديث أن سار السوق كتب الله له 1000000 حسنة وما حنا 1000000 هذا غير صحيح. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.